لازم أقول علي جوايا على طول، لا كده كفاية معقول لغيرك بقى طب وإزاي هي دي تيجي أنساك لحظة يا حبيبي ده معاك بنسى أي هموم قلبي وسنيني وياك أيه صعبي